بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل